يقول رحمه الله: ويخير في الشاة ونحوها بين ذبحها وعليه القيمة أو بيعها ويحفظ ثمنها أو ينفق عليها من ماله بنية الرجوع. قال: وما يخشى فساده، وهو القسم الثاني، له بيعه وحفظ ثمنه أو أكله بقيمته أو تجفيف ما يمكن تجفيفه. بقي القسم الثالث وهو باقي المال، يلزمه ماذا؟ الحفظ. قال: ويعرف الجميع وجوبا. يعرف، الجملة هنا خبرية لفظا لكنها إنشائية معنى، فالجملة هنا خبر بمعنى الأمر، يعني وليعرف الجميع. والدليل على ذلك حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ثم عرفها سنة سنة. إذن الجملة هنا ويعرف، وهي جملة خبرية لكنها بمعنى الأمر، ولهذا قال وجوبا لحديث زيد السابق. قال: نهارا. طيب، أين يكون التعريف؟ ومتى يكون التعريف؟ وما مدة التعريف؟ فعندنا الآن زمان التعريف ومكان التعريف وكيفية التعريف ومدة التعريف، أربعة من أشياء. أولا، أما زمن التعريف فيكون، قال العلماء، يكون نهارا لا ليلا، لأن الليل الناس نائمون في الليل وغافلون، فيكون التعريف في النهار نهار. طيب، مكان التعريف يكون في مجامع الناس، الأماكن التي يجتمع فيها الناس، الأسواق، أبواب المساجد، المدارس، المنتديات ونحوها، الأماكن التي يجتمع فيها الناس يكون التعريف. مدة التعريف كم؟ سنة. كيفية التعريف، كيفية التعريف يقول رحمه الله: نعم، أسبوعا. مدة التعريف الفقهاء رحمه الله يرون أنه يعرف في الأسبوع الأول كل يوم، الأسبوع الأول كل يوم، ثم بعد ذلك يعرفها كل أسبوع مرة، ثم كل شهر مرة، حتى تتم السنة. يعني التعريف يكون في الأسبوع الأول كل يوم. قالوا: لأن مالكها يكثر من البحث عنها فيعرفها كل يوم، بعد أسبوع كل أسبوع، إذا تم الشهر كل شهر. ولكن الصواب في هذه المسألة أن التعريف يختلف، فقد يكون التعريف في كل أسبوع، وقد يكون التعريف في كل شهر إلى غير ذلك. ولم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام تحديد أو كيفية التعريف اللقطة. ومن القواعد المقررة أن كل شيء أتى ولم يحدد فيرجع فيه إلى العرف. وعلى هذا نقول: يتحرى الأزمنة والأمكنة التي يجتمع فيها الناس فيعرف اللقطة. طيب، هل يكفي أن يعلن عنها، يكتب ورقة كمبيوتر من ضاع له كذا ويسقها عند أبواب المساجد؟ نقول: لا يكفي، لأن صاحبها قد لا يقرأ، قد يغفل عن القراءة، وقد لا يكون ممن يقرأ. كذلك أيضا الإعلان عنها في الصحف لا تبرأ به الذمة، وإن كان هو من تمام التعريف، لا شك أنه تعريف، لكن لا تبرأ به الذمة، لأنه ليس كل الناس يقرؤون، أو كل الناس يشاهدون القنوات أو يسمعون الإذاعات، فيكون في مجامع الناس. إن انضاف إلى التعريف في مجامع الناس الإعلام في الصحف، هذا نور على نور. طيب، يقول رحمه الله: لأن المقصود وأبواب المساجد. طيب، التعريف في المساجد، إذا صلى فريضة قال: يا أخواننا وجدت ضالة، من هي له؟ يجوز أو لا؟ لا يجوز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا رأيتم من يشهد الضالة في المسجد فقولوا: لا ردها الله عليك، فإن المساجد لم تبنى لهذا، المساجد إنما بنيت لإقام الصلاة ولذكر الله عز وجل. وعليه فلا يجوز، لا يجوز أن تعرف اللقطة في المسجد. وشو الفرق؟ هو كله واحد، أي نعم حكم واحد، يعني إنسان ضاعت له ضالة يقول يا أخوان أنا ضاعت لي ضالة، من شاهدها جزاكم الله خيرا يخبرني، هذا الجوال خذ الرقم صفر، ها ما يجوز، ها لا للورقة خارج المسجد، أما في المسجد فلا. طيب ما رأيكم في إنسان ضاع منه طفل في المسجد فسأل عنه، يعني قال يا أخوان أنا حضرت معي طفل ما أدري أين ذهب، يجوز؟ نعم يجوز، هذا ليس لقطة، هذا ليس لقطة، اللقطة هي المال، أما الإنسان فليس بمال. يقول رحمه الله لأن المقصود إشاعة ذكرها وإظهارها ليظهر عليها صاحبها، غير المساجد فلا تعرف فيها. والمذهب أن التعريف في المساجد مكروه، والصواب أنه محرم، أن إنشاد اللقطة في المسجد وطلب اللقطة في المسجد أمر محرم. فإذا قال قائل له ما الدليل على أنه محرم، نقول الدليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر من رأى من ينشد ضالة أن يدعى عليه، لا ردها الله عليك ولا دعاء إلا على فعل محرم. نعم إيش إيه الإعلانات التجارية ما يجوز في المساجد، وش مثل الدعوية ما في بأس، أقول اللوحات الدعوية لا بأس، إعلان المحاضرات وندوات وما أشبه ذلك، جمعيات خيرية لا بأس، الإعلانات التي يقصد بها التجارة، يعني مثلا إنسان إعلان يقول مطعم، افتتاح مطعم، توصيل الطلبات مجانا، أو إنسان عنده سيارة من توصيل الطلاب المعلمات، هذا لا يجوز، كل أمر قصد به التجار هذا لا يجوز. أما ما لا يقصد به التجار مثل الإعلانات الدعوية أو جمعية الخيرية، أو كذلك لو قدر طلب تبرع لمسجد، الإنسان مثلا عند المسجد يحتاج إلى بناء فكتب ورقة إن المسجد الفلاني يحتاج إلى صيانة أو عمارة ونريد متبرعين ووضع في المسجد لا بأس، لأن هذا لا يقصد به التجار. فالتجار ما مضع في المسجد مما يطلب فيه المال إن كانت تجارا مع الخلق فلا يجوز، وإن كانت تجارا مع الله فيجوز. يقول حولا كاملا، روي عن عمر وعلي وابن عباس عقب الالتقاط، والدليل على أنها تعرف حولا نص الحديث ثم عرفها سنة. قال رحمه الله عقب الالتقاط، عقب يعني أنه يجب عليه أن يبادر بالتعريف بعد الوجدان، فإذا أخذ اللقطة وجب عليه أن يعرفها، ولا يجوز له أن يتوانى، لأن صاحبها في الغالب أن الإنسان إذا فقدت منه اللقطة أنه يهتم في طلبها أول ما يفقدها، ثم بعد ذلك يقل طلبه لها شيئا فشيئا. فأنت إذا التقطت اللقطة ولم تبادر بتعريفها ربما أن صاحبها جاء يسأل ويطلبها فلم يجد شيئا، ولهذا قال عقب الالتقاط لأن صاحبها يطلبها إذن كل يوم أسبوعا، كل يوم أسبوعا، يعني في الأسبوع الأول كل يوم سبعة أيام، قالوا لأن الطلب في الأسبوع الأول يكثر، ثم بعد ذلك في الأسبوع الأول كل أسبوع، وبعد تمام شهر كل شهر، إذن الأسبوع الأول كل يوم، بعد الأسبوع الأول كل أسبوع، بعد تمام الشهر كل شهر، لكن تقدم لنا أن الصواب في ذلك الرجوع إلى العرف. يقول رحمه الله وأجرة المنادي على الملتقط، أجرة المنادي على الملتقط، يعني لو أن إنسان التقط لقطة وأراد أن يعرف في مجامع الناس، وكان هناك رجل ينادي معه مكبر صوت ميكروفون ويحرج، جزاك الله خير اللي يحرج في سوق الخضار، خذ عرف هذه اللقطة، قل من وجد اللقطة، من ضاعت له اللقطة فلانية كذا وكذا، طيب لا بأس، لكن بعشرة ريال كل يوم، على من تكون الأجرة؟ يقول على الملتقط، على الملتقط. لماذا؟ قالوا لأن تعريف اللقطة واجب، ولا يتم التعريف إلا بالمنادات، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. قال الآن الملتقط يجب عليه أن يعرف، يجب عليه أن يعرف، ولا وسيلة إلى التعريف إلا بالمنادات، فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ولكن الصواب في هذه المسألة القول الثاني، أن أجرة المنادي ليست على الملتقط، بل هي إما من اللقطة وإما على صاحبها، إما على من اللقطة وإما على صاحبها. فأجرة المنادي إيش؟ تكون إما من اللقطة إن كان يمكن أخذها منه، وإما على صاحبها. وذلك لأن المنادات لمصلحة من؟ لمصلحة المالك، لمصلحة صاحبها، فكانت أجرة عليه. قال رحمه الله: ويملكها بعده، أي بعد التعريف، حكما، أي من غير اختيار، كالميراث. فتدخل اللقطة في ملكه بعد مضي سنة حكما، يعني قهرا، حتى لو قال لا أريد تقول دخلت في ملكك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثم عرفها سنة، ثم عرفها سنة فهي لك، ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها يوم من الدار فسلمها له. إذن من وجد لقطة ثم عرفها سنة بعد مضي الحول أو السنة تدخل في ملكه قهرا، حتى لو قال لا أريد تقول الآن دخلت في ملكك، شئت أم أبيت. يقول: من غير اختيار، غنيا كان أم فقيرا، سواء كان الواجد غنيا أم فقيرا، فتدخل في ملك لعموم ما سبق. ولا يملكها بدون تعريف، أي أنه لو مضى سنة على وجدان اللقطة ولم يعرفها، أو نقص التعريف عن سنة، فلا يملكها إلا بتمام سنة. قال: لكن لا يتصرف إلى آخره. نعم، أين لو قدر أن الإنسان وجد لقطة ولم يعرفها أو فرط في تعريفها ثم مات، يجب على الورثة أن يدفعوها إلى الإمام ثم جاء صاحبه. نعم، يدفعونها إليه، لأن هذا عين مال. نعم أحسنت. يقول إنسان مثلا وجد لقطة ومضى سنة ولم يعرف، يعني ماذا يصنع؟ هل يستأنف التعريف أو يدفعها إلى الإمام؟ نقول يختلف. إن كان يرجو التعريف وجدان المالك فيعرف، وإن كان يغلب على ظني أن المالك لن يأتي، خلاص مضى سنة، ففي هذه الحال لا بد من التعريف. ولهذا بعض العلماء قال: إذا وجد لقطة وكان لا يرجو وجود صاحبها، لا يرجو وجود صاحبها، لقطة لا يرجو وجود صاحبها، مثل اللي وجدها في صحراء، إنسان وجد دراهم في صحراء، قوافل تمر وجد هذه الدراهم، يقول هنا يملكها بلا تعريف. قالوا: لأن التعريف هنا أشبه ما يكون بالعبث. واضح؟ نعم. وش كيف يسافر؟ أيها ما في بأس، إذا وجد دراهم وقال هذه لك، هذه ساقطة، قال لا. أي ولو حتى مثل هذا يعتبر إنشاد، لا فرق في الإنشاد بين أن يسأل واحدا أو غيره. الحمد لله، إذا أراد يضع لوحة عند باب المسجد، أو يقول للمؤذن مثلا أو الإمام: أنا ضاع لي كذا، إن جاء أحد، إن أحضر لك أحد مثلا هذا الشيء فهو لي. هذا يكون من باب الإخبار لا من باب الإنشاد. شيخ الآن لا يكون يعني لا، لأنه لا ليس له يعني مصلحة، يعني كيف ولو كان لأن هذا ينافي حرمة، لا للمصلحة، ينافي حرمة المسجد ولو كان، لا تعاون. لكن الحمد لله النبي يقول: إذا رأيتم من ينشد الضالة في المسجد قل أردها رأيك، لأن هذا يخالف ما بنيت له المساجد وما أنشئت من أجل المساجد، إنما بنيت لذكر الله، ولذلك البيع والشراء لا يجوز. بل إن العلماء رحمهم الله قالوا: يكره اتخاذ الصنعة في المسجد، يعني إنسان مثلا لو قدر في السابق ينسخ كتب، يجي للمسجد ويجلس ينسخ كتب في المسجد، هذا اتخاذ صنعة. نقول المساجد لم تبنى ذلك، لو كان ينسخ مثلا لنفسه أو ينسخ لغيره تبرعا محسن، أو إنسان مثلا خياط يجي ما قال والله أنا محلي ضيق ويخيط، يركب الزقالة بروح المسجد يمدد وخيط يكمل خياطتي، نقول أيضا هذا لا ينبغي، لأن المساجد لم تبنى لهذا. شوف قولي حكما، حكما يعني قهرا، يعني لا حقيقة، لكن قهرا لماذا قهرا؟ ألا يستطيع أن يدفع للإمام؟ لا، دخلت في ملكه، إذا دخلت في ملكه الآن يقول إذا تدخل في ملكه بعد ذلك ينقلها للإمام مثل الميراث. لكن قول المؤلف رحمه حكما يعني لا حقيقة، لأن لا نتيقن أن ملكه يستمر، شوف المؤلف رحمه الله قال حكما يعني لا حقيقة، لأننا لا نتيقن أن موته يستمر. مثل الآن الموت في الميراث المفقود الآن، إذا مضت المدة التي ضربها الإمام نقول مات حقيقة ولا حكما؟ حكما، لأنه قد يكون موجودا حيا، فقال هنا حكما يعني لا حقيقة احترازا مما لو تبين صاحبه. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.